موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول سيرة النبوي، عنوانها مأساة بئر معونة. هذه هي المأساة الثانية في السنة الثالثة أيضا من الهجرة وبعد وفاته، وذلك أن كانت هزيمة أحد سببا في طمع كثير من الكفار من المشركين في الاعتداء على المسلمين. رفعت هذه المأساة، مأساة بئر معونة، وهي التي حزنت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وآلمته آلما شديدا، وذلك أن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون بالقرآن، حفظة القرآن، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض القبائل الذين زعموا أنهم يريدون أن يتعلموا القرآن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإسلام وزعموا أنهم يريدون أن يكونوا مددا للإسلام والمسلمين على عدوهم، يعني يعرف البلد مش في المدينة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن. فلما ذهب إليهم القراء وكانوا 70 غدروا به وقتلوا. قال أنس: قنف رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد. وقال رضي الله عنه: ولها هذين الثلاثين مصطفى. وهكذا كما قلنا من قبل، اختار الله عز وجل من أوليائه الشهادة من يشاء ليرفعه إلى جنة تلك الأيام الضرورية للناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم الله.